بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عندنا نواصل في كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، وما زلنا في بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، وعالم جل بما أراده. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. قال: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. هذه العبارة تقريبا أخذها من عبارة من كتابين، أو ملخص لما جاء في الطحاوية وما جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني. فالله تبارك وتعالى حي قيوم لا ينام، أخذ هذا من قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: هو الحي الذي لا إله إلا هو، هو الحي الذي، والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فالله تبارك وتعالى حي حياة بلا ابتداء وبلا انتهاء، ليست لحياته بداية وليست لها نهاية، مثل أوليته سبحانه وتعالى، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء كما تقدم لنا. فهو الحي الذي له كمال الحياة، لا يعتريها نقص بأي شكل من الأشكال. حي قيوم فلا ينام. القيوم هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، فهو الذي يقيم غيره سبحانه وتعالى. وكما تفيد القيومية دوام الأبدية والسرمدية، الحي القيوم. ولذلك قال بعض أهل العلم أن هذا هو اسم الله الأعظم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقيل إن الاسم الأعظم في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقيل في قوله تعالى في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقيل غير ذلك. والصحيح أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، لأنه يوجد في أكثر من 100 قول قيلت في اسم الله الأعظم، وكلها تشتمل على ماذا؟ على لفظ الجلالة. إذن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وإذا دعي به أجاب. فأما دعوى المفترين أصحاب الهوهوة الذين يقولون اسم الله الأعظم هو الضمير هو أو حرف الهاء، فهؤلاء دجالون أفاكون لا يلتفت إلى قولهم، لأنهم أخذوه من غير كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حي قيوم فلا ينام، لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، السنة النعاس، والنوم هو الاستغراق في النوم، والله منزه عن ذلك كله، لأن النوم وإن كان صفة كمال بالنسبة للبشر إلا أنه صفة نقص بالنسبة لله، إذ أن النوم ناتج عن الإعياء والتعب والإرهاق وما إلى ذلك، والله عز وجل لا يمسه نصب ولا لغوب ولا وما مس كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. وهذا رد على الأخباث اليهود الذين قالوا إن الله استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولذلك عقب بقوله وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، فلا يمسه لغوب ولا تعب ولا النوم. يحتاج إليه المرء لأنه يرهق، يأتيه الإرهاق الإنسان وحتى الحيوان ويتعب فيحتاج إلى النوم، أما الرب جل وعلا فإنه منزه عن ذلك كله، ولذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم. والنكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم، فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم بحال من الأحوال سبحانه وتعالى. وهذا هو أول آية الكرسي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه، قال ما أعظم آية في كتاب الله يا أبا المنذر؟ قال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر. وهي آية عظيمة نقولها عند نقرأها عند النوم، ونقرأها دبر كل صلاة، ونقرأها في الصباح والمساء، هذه سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فلا ينام ماذا بعد؟ وجل أن يشبهه الأنام، الأنام الخلق، الخلق كما قال تعالى للأنام والأرض وضعها للأنام، الأنام هم الخلق بني آدم. فإذن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا. فالله تبارك وتعالى منزه عن الشبيه والمثيل والنظير، جل عن الأنام، تنزه وتقدس عن مشابهة المخلوقات. فالذين يعبدون القبور ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات يشبهون المخلوق بمن؟ بالخالق، لأنهم أعطوا أصحاب القبور حقا لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى. فعندما يمد المرء يده إلى ميت في قبره حتى ولو كان رسولا من الرسل، لو مد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال مدد يا رسول الله، ماذا يكون حكمه؟ ها؟ مشرك شركا أكبر. ولو قال مدد يا عزير يا عيسى يا موسى يا خضر يا فلان يا فلان، مشرك شركا أكبر. ولو قال مدد يا جيلاني يا نقشبندي يا قادري يا شاذلي يا مرغني يا تيجاني يا ختمي يا عيدروس يا مرسي يا شاذلي، يكون مشركا شركا أكبر، لا يغفر الله لمن مات عليه بل تبطل جميع أعماله. فالذي يمد يديه نحو أصحاب القبور ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات لا يتعب نفسه، لا يتعب نفسه في صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، لأن ذلك غير مقبول منه، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فمن طلب المدد من غير الله، ومن ذبح لغير الله، من ذبح لأصحاب القبور، لأصحاب المشاهد وأصحاب القباب، من ذبح لهم أو نذر لهم أو طلب منهم شيئا من قضاء الحاجات فقد كفر بالله وأشرك. ومن أقسم بغير الله فهو مشرك. الذي يقسم بالنبي أو بالرسول أو بالأمانة أو بحياتك أو بحياة فلان أو بالأمانة أو بالكعبة أو بالقبة هذا مشرك. فإن كان جرى على لسانه من غير قصد فهو شرك إيش؟ أصغر. وإن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نعم. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يبلغ ولا يكيف الحجى صفاته، بمعنى أن الإنسان مهما بلغ فإنه لا يستطيع أن يعرف كنه ذات الله، يعني لا يعرف كيفية ذات الله، إذ لا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. ومن أقحم نفسه في كيفية الذات فقد رام أمرا لا يمكنه الحصول عليه، وقد رام سرا لا يمكنه الاطلاع عليه، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم أحد كنه ذاته، يعني كيفية ذاته سبحانه وتعالى. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون ذلك، لا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ليس كمثله شيء، لا يعلم كيفيته كيفية ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يبلغ الحجى صفات كيفية صفاته، يعني لا يمكن أن يصل العقل مهما بلغ إلى معرفة كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، إذ كيفية صفات الرب لا يعلمها إلا هو. والعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية ماذا؟ بكيفية الذات. فكما أننا نعلم أن ذاته لا تشبه الذوات، كذلك نعلم أن له صفات لا تشبه ماذا؟ لا تشبه الصفات. وهذا أصل عظيم وقاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهو أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فلو قال لنا منكروا الصفات: نحن ننكر النزول، ننكر نزول الرب سبحانه وتعالى، هم ينكرون نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل والفصل بين الخلائق ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك، فماذا نقول لهم؟ لماذا أنكرتم نزول الرب وقلتم تنزل رحمته أو ينزل أمره؟ قالوا: لأننا لو قلنا بأن الرب ينزل سبحانه وتعالى للازم أن يكون ينزل على كيفية معينة، والله لا يكيف. يقولون: فإذا قال شخص إنه ينكر النزول بدعوى أنه كيف ينزل، فقل له: كيف ذاته سبحانه وتعالى؟ كيف ذاته؟ سيقول لك: لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. تقول أنت له: ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالى. فهو ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، كما قال الإمام مالك رحمه الله في مسألة الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة، سؤال الكيفية. هل مقصود أنه لا كيفية له ولا كيفية لصفاته؟ ها؟ لا، له كيفية لكن لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولصفاته كيفية لكن لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فمن زعم أنه يعلمها فقد افترى على الله الفرية. ومن زعم أن ميتا في قبره يغفر ويرحم ويعني يتصرف في الكون مع الله عز وجل فهو كافر مشرك، فهو كافر مشرك بالله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون. فالله عز وجل لا تشبه ذاته الذوات ولا تشبه صفاته الصفات. فلنتنبه لهذا، لأن من فهمه سهل عليه فهم سائر أمور العقيدة، لأن أولئك الذين نفوا الصفات كما ستأتي بعض مسائلهم بالتفصيل إنما فكروا في أن الله عز وجل لا يمكن أن تكون له صفات، لأن الصفات من لوازم المخلوقين والله منزه عن مشابهة المخلوقين، ونسي هؤلاء المساكين أن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى درس الغد، اسمحوا لي اليوم نجيب على سؤالين فقط ثم استأذن لأمر ضروري. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول: التوسل بالصالحين شرك أو محرم؟ هل في هذا تفصيل أما هو شرك محرم على الإطلاق؟ يقول: خاصة أن أكثر الدول الإسلامية في هذا النوع شائع. هذا فيه تفصيل، إن قال أعطني يا فلان من الموتى في قبورهم وأغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، مدد يا فلان، شلل يا فلان، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. لو ذبح له، لو نذر له، لو استغاث به، لو دعاه من دون الله، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. أما التوسل الذي هو دون ذلك لفي، كما لو قال هو يدعو الله لكن يتوسل بجاه فلان، قال: اللهم ارحمني بجاه فلان من المخلوقين، حتى ولو قال بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجاه موسى أو بجاه عيسى أو بجاه فلان من المخلوقين، فهذا شرك أصغر، أو بعبارة أوضح يسمى توسلا ماذا؟ بدعيا. وأنواع التوسل كثيرة، منها ثلاثة جائزة والباقي ممنوع كما سنفصله مستقبلا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الخلاصة أنه إن نادى الميت مدد يا فلان أغثني يا فلان، أو ذبح له أو نذر له أو دعاه من دون الله أو استغاث به، فهذا ما حكمه؟ هذا شرك إيش؟ أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. أما لو أنه توسل بجاهه، قال هو دعا الله لكن قال: اللهم ارحمني بجاه فلان أو بحق فلان أو بمكانة فلان، حتى ولو كان نبيا من الأنبياء، فهذا إما أن يقال له إنه شرك أصغر، أو يقال له ماذا؟ إنه توسل بدعي. نعم. ومن العجائب سؤال آخر. نعم. نعم. والعجائب جمة. الإمام مالك رحمه الله أثبت في موطئه حديث عائشة رضي الله عنها والمتفق عليه أيضا طريق مالك رحمه الله، أن قولها رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات. نسخنا بخمس. السائل يذكر أنه من إحدى الدول العربية المغربية. يقول رضعت من جدة فتاة مرتين، هل يمكن لي أن أتزوجها مع أنه يعلم أن المذهب أن التحريم؟ نعم، إمام مالك رحمه الله يحرم برضعه. الله كما تعلم، والحديث سمعتموه الذي ذكر الشيخ، حديث عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 رضعات يحرمنا، كان 10 رضعات يحرمنا فنسيخنا بـ5. والعلماء لهم في ذلك عدة أقوال، منها قوله أن المحرم هو 5 رضعات، ومنها أن التحريم مطلقا بمجرد الرضاعة، ولذلك عاد قد الإمام البخاري الرضاع قليله وكثيره نعم محرم. ومنه ما حد من حدد بذلك بما دون رضعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. والذي أختاره هو القول الأول أن هنا 5 رضعات، لكن لو أن الذي رضع مرتين من جدته من جدتها لو أنه ترك الزواج منها وفي نفس الوقت لا يعتبرها محرما من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لعل ذلك يكون أولى، والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب في هذا الكتاب وفي هذا المكان إن شاء الله تعالى، وفقنا الله وإياكم لكل خير.